Book 2 10 10 10 Ontem, hoje, amanhã. أمس اليوم غدا. أمس اليوم غدا. Ontem foi sábado. أمس كان السبت. أمس كان السبت. Ontem estive no cinema. أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. O filme foi interessante. كان الفيلم مشوقا. كان الفيلم مشوقا. Hoje é domingo. اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. Hoje não trabalho. اليوم أنا لا أعمل. اليوم أنا لا أعمل. Eu fico em casa. سأبقى في البيت. سأبقى في البيت. Amanhã é segunda-feira. غدا الاثنين. غدا الاثنين. Amanhã volto a trabalhar. غدا سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. Eu trabalho no escritório. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. Quem é este? من هذا؟ من هذا؟ Este é o Pedro. هذا بيتر. هذا بيتر. Pedro é estudante. بيتر طالب. بيتر طالب. Quem é? من هذه؟ من هذه؟ É a Marta. هذه مارتا. هذه مارتا. مارتا é secretária. مارتا secretária. مارتا secretária. Pedro e Marta são amigos. Peter و مارتا أصدقاء. Peter و مارتا أصدقاء. Pedro é o amigo da Marta. Peter, صديق مارتا. Peter, صديق مارتا. Marta é a amiga do Pedro. Marta, صديقة Peter. Marta, صديقة Peter. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.